اسمك الحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما بعد فت الكرام، ندخل في شرح متن أبو شجاع بشرح كفاية الأخيار وفصل جديد وهو شرائط الصلاة. وقال: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، تكلمنا عن شروط وجوب الصلاة من قبل، والآن نتكلم عن شروط صحة الصلاة. وقلنا شروط وجوب الصلاة تختص بذات المكلف، أي لذلك يشترط فيها الإسلام، البلوغ، العقل، كما هذه تشترط بذات المكلف. وأما اليوم شروط صحة الصلاة وتختص بذات الصلاة، بالفعل نفسه، فعل الصلاة. هناك شروط حتى تصح الصلاة بها. والشرط في اللغة يعني بمعنى العلامة. والشرط شرعا، إيش هو الشرط شرعا يا عبد الرحمن؟ تعريف يعني؟ التعريف هو ما يلزم من عدمية العدم ويلزم فيه وجوب العدم. نعم، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كالوضوء، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء صح وجود صحة الصلاة. وممكن يتوضأ ولا يصلي، يقرأ قرآن يدعو، وممكن يتوضأ لكن لا يستر العورة ولا يستقبل القبلة، فلا يستلزم صحة الصلاة. يبقى قد، وهذا هو معنى الشرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. سيتكلم الآن عن شروط صحة الصلاة. وأول هم خمسة، احفظوها خمس، وإن كان في بعض في الشرح هنا سيزيد إلى ثمانية، وعندما في المنهاج جعلها ثمانية زاد عليها يعني بعض المبطلات وليست الشروط كما سنبين، لكن جعلوها ثمانية. لكن الخمسة هذه المتفق عليها، منها أولها طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. قال: وشرائط الصلاة، اعلم أن الشرط في اللغة العلامة، ومنه أشراط الساعة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه عدم الصحة وليس بركن. هذا هو المراد هنا، كذا ذكره بعض الشراح وهو صحيح إن عددنا المبطلات شروطا. وأما ما ذكره الشيخ فليس كذلك. ثم أن الصلاة لها شروط وأركان وأبعاد وهيئات. ما الفرق بين الشرط والركن يا عبد الرحمن؟ قلت انت الشرط، ايش الفرق بين الشرط والركن؟ الركن لو سقط ركن يجب على الصلاة، مثلا لو بنتكلم على الوضوء، لو ما غسلتش الوجه الركن يعني لازم ارجع واجيب الوضوء. طب ما هو الشرط كده، الشرط كده، ايش الفرق؟ يعني تأثر اعمل، ايوه يعني تدخل في الصحيح. اضبط بقى تاني، ما الفرق بين الشرط وبين الركن؟ الشرط هو أصل، هو من أصل العمل، ولا يصح العمل إلا به. ماشي، الركن الشرط هو ما كان هو أصل العمل ولا يصح العمل إلا به. والركن، والركن هو جزء من العمل. طب ايه الفرق؟ ما انت قاعد تقوى تحوم الخلاصة. حد عنده؟ الشرط خارج عن ماهية الصلاة، عن ماهية الشيء. لكن الركن من ماهية الشيء. أيوة، الشرط خارج عن ماهية الشيء. يعني خارج يعني قبل الشيء. انت قبل الصلاة وضوء، استقبال قبلة، ستر عورة، هذه شرائط قبل الشيء. الركن في ماهية الشيء، الركوع، السجود من ماهية الصلاة داخل الصلاة، وهذا فارق. الشرط خارج الماهية، والركن داخل ماهية الشيء نفسه. لذلك هو يتكلم هنا قال شرائط الصلاة قبل الدخول فيها، يبقى هو هنا يبين ايش، بيتكلم عن الشرائط التي قبل الدخول في الصلاة، قبل الدخول، ان بعد الدخول في الصلاة هتكون مبطلات. يعني يعني الان انت قبل الدخول الشرط وضوء، طب نقض الوضوء في الصلاة اصبح مبطل، مبطل للصلاة. لذلك هنا قال تقييد حسن الماتن قال وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة اشياء. فالشروط كما ذكره طبعا عندنا في المذهب عندنا شروط واركان وابعاد وهيئات. الشروط اللي هي قبل الدخول، اركان اللي هي عندنا، عندنا الصلاة ثلاث أشياء، الصلاة عندنا في المذهب أركان وأبعاد وهيئات. الركن اللي لابد تأتي به كركعة، كركوع، كالسجود، كعلى الراجح قراءة الفاتحة مثلا، تشهد الأخير، هذه أركان لا يجزئ، لا تصح الصلاة ومن نسي لابد يأتي بالركن. الأبعاد اللي هو إن نسيت تجبر بسجود السهو وتصح الصلاة، كالتشهد الأوسط مثلا. الهيئات اللي هي كرفع اليدين مثلا عند الرفع من الركوع، طبعا التكبير، تكبيرة هذه ركن، تكبيرة الإحرام دي ركن طبعا، والتكبيرات بين الانتقال هذه هيئات، اللي هو الله أكبر بين الانتقال من كل ركن، هذه هيئات. يعني بمعنى إذا نسي ليس عليه سجود سهو، يبقى سجود السهو بيكون في الأبعاد. وأيضا في الأركان إذا نسي ركن بس لابد يأتي به الركن ويسجد، لكن الأبعاد الناس يتشهد الأوسط مثلا لا يأتي به خلاص، لكن يسجد سجود السهو. لكن الهيئات ليس لها عندنا سجود سهو، يعني واحد ترك مثلا التكبيرات الانتقال لا يسجد سجود السهو وتصح الصلاة. يبقى هنا عندنا ثلاث أشياء، أركان أبعاد وهيئات، وسيأتي التفصيل فيها عموما، لكن هو هنا لأنه ذكرها. قال فالشروط كما ذكر الشيخ خمسة، انتقال الأبعاد الأبعاد يعني ولا الرفع من هيئات، لا التكبير للإحرام دي ركن، لا تكبيرات انتقال ليس عليها سجود سهو، تكبير انتقال السهو ولا رفع، لا رفع اليدين دي، لا دي الهيئة، رفع اليدين من الهيئات، انتقال السهو تكبير انتقال من الأبعاد، من الأبعاد رفع اليدين في الهيئات. نعم. فالشروط كما ذكر الشيخ خمسة، وعدها النووي في المنهاج أيضا خمسة، إلا أنه اختلف في الكيفية، واحترز الشيخ بقبل الدخول فيها عما وجد فيها وهو مبطل. يعني زي ما قلت الآن احترز في الكلام، قال قبل الدخول يبقى الشروط قبل الدخول في الصلاة، طب إذا حدث هذا الشرط داخل الصلاة أصبح من مبطلات الصلاة، لذلك هو هنا احترز فقال قبل الدخول فيها. قال وهو مبطل فإنه لا يعد مانعا، وهو اصطلاح جماعة منهم النووي في شرح، انت عندك ايه؟ انه لا يعد شرطا بل يعد مانعا، هو ده الصحيح. انا برضو مثلا كردتني لان هي مش عندي وانا استعجمتها، قلت هو الكلام ده مش منضبط، هو صحيح كده في انه لا يعد شرطا ويعد مانعا، لما يحدث داخل الصلاة يبقى اصبح مانعا وانسحت الصلاة. فهمتوا؟ لان المانع تعريفه يا عبد الرحمن، المانع خدوش لسه ايه، مش من الاحكام الوضعية الشرط والسبب والمانع؟ لا اخدت الشرط بس لا متعرف. انت ما بتكرش وصول؟ لا انت كده بتذكر وصول. طب حد عنده تعريف المانع؟ اه دكتور خلصت الكتاب كله، امتحنت فيه، ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده عدم، لأن المانع يمنع من صحة الشيء، فوجد المانع عدم صحة الشيء، وجدت انتقض الطهارة يبقى ده مانع من صحة الصلاة. طيب وتكميل التعريف، ما يلزم من وجوده عدم، العدم وما ولا يلزم من عدمه عدم، ولا يلزم من عدمه عدم أو وجود، وجود أو عدم. طيب قال والصواب انها مبطلات لا شروط، وعد في الروضه المبطلات شروطا فذكرها خمسه، ثم قال السادس السكوت عن الكلام، والسابع الكف عن الافعال الكثيره، الثامن الامساك عن الاكل فصارت ثمانيه. ولهذا قال في اصل الروضه شروطها ثمانيه، يبقى عندنا في الروضه ثمانيه، هنا خمسه، وهو هنا في الشرح في الكفايه سيزيد الى الثمانيه، يعني هو سيزيد هنا عندنا في الشرح من الخمسه الى الثمانيه. قال وعلم ان الشرط والركن لابد منهما في صحه الصلاه، ولكن يفترقان بان الشرط ما كان خارجا عن ماهية الشيء، والركن ما كان داخلها. واما الابعاض فتجبر بسجود السهو بخلاف الهيئات، وسياتي ذلك ان شاء الله تعالى. طيب بدا في اول لفظه الابعاض يعني السنن عند الحنابلة، لا عند الحنابلة عندهم اركان وواجبات وسنن، السنن عندهم هي الهيئات عندنا، السنن عندهم هي الهيئات عندنا، والواجبات هي الأبعاد عندنا، ونكون احنا ليس عندنا واجبات، يعني أركان أبعاد وسنن، لكن هو ضابط ان الأبعاد بتجبر بسجود السهو. لفظ الأبعاد جاء من أبعاد من الروح، يعني جزء من الروح، جزء من نعم سموها أبعاد لذلك بعض. طب أركان وتعبير المشير لا يسجد لس... لا لا لا تبطل الصلاة، تبطل لا لا لا تبطل، لا تبطل عندنا إلا في الأركان فقط. لا يعني فقط الأركان تبطل الصلاة، الأركان متعمدة لا تبطل الصلاة، لا الأركان متعمدة تبطل، لا لا تبطل، لان احنا ما عندناش واجبات اصلا زي الحنابلة عندهم التشهد الاوسط هو الواجب، وعندهم ايضا كمان الذكر في الركوع والسجود واجب اللي هو التسبيح، واحنا ليس عندنا بواجب، عندنا هذه من الابعاد. هم عندهم ترك الواجبات يجبر بسجود السهو، لو تركها متعمدا تبطل الصلاه، هو في خلاف حتى عندهم في ذلك، في خلاف بعضهم يقول لا يعني لو ترك التشهد الاوسط متعمدا يبطل، لكن في قول عندهم لا يبطل زي مثلنا. قال وطهارة الأعضاء يشترط لصحة الصلاة طهارة عن الحدث، سواء ذلك في الأصغر والأكبر عند القدرة. أول شيء سيبدأ به الطهارة، وعندنا طهارة من الحدث وطهارة من النجس. الطهارة من الحدث أي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لذلك قال يشترط لصحة الصلاة الطهارة من الحدث، سواء في ذلك في الأصغر أو الأكبر عند القدرة. تقييد يعني عند القدرة، يعني إن كنت مستطيعا لترفع الحدث الأصغر أو الأكبر يجب عليك، إن لم تستطع هو اسمه فاقد الطهورين، لذلك قال عند القدرة، لأن فاقد الطهورين يجب أن يصلي على حسب حاله، وتجب الإعادة وتوصف صلاته بالصحة على الصحيح. يبقى هو يتكلم أولا عندنا من أصابه حدث أصغر، يعني انتقد وضوء حدث الأصغر، والحدث الأكبر الذي يكون بالجماع أو الاحتلام أو المرأة بالحيض، فهنا لابد للصلاة أن ترفع، هذا يرفع الحدث الأكبر أو يرفع الحدث الأصغر، يجب عليه لصح الصلاة أن يرفع هذا الحدث، إلا أن يمتنع عدم القدرة. يعني إيش القدرة؟ يعني واحد الآن محبوس في أوضة ومش طالع من الأوضة دي، وانتقض وضوءه أو أصابته جنابة، فلا وليس عنده ماء في الأوضة، ومحبوس لا يستطيع أن يخرج برا الغرفة. الآن إيش هيفعل؟ هذا اسمه فاقد الطهورين، أو لم يجد ماء ولا تراب، يعني مش محبوس، هو في مكان لا يجد ماء، وقف في الشارع في السفر ولا يجد تراب، فاقد هذا الطهورين، ما يستطيع إما عدم القدرة على وجود الماء أو التراب، أو عدم القدرة على استخدام الماء أو التراب، يعني موجودين بس عارف يستخدمه، مقيد مثلا، هذا يسمى فاقد الطهورين. فاقد الطهورين إذا جاء دخل وقت الصلاة وكان سيخرج ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يصلي حسب حاله، لم يجد، وهذه ممكن تحدث للمريض، مريض في المستشفى ودخل وقت الصلاة ولا يجد أحد على الفراش، لا أحد عايز يعبره كما يقول الله مستعان، يعني لا جابله ماء يوضوء ولا جابله تراب يعمموه، وهو مريض مستلقي وخشي يخرج وقت الصلاة في العناية مثلا ولا في مكان ولم يهتموا به تركوه، هذا فاقد للطهورين. طيب الصلاة لا تسقط بأي حال، لابد أن يصلي. عندنا في المذهب يجب أن يصلي على حسب حاله، لازم يصلي، لكن قالوا وتجب الإعادة، طبعا خلاف كبير حتى في المذهب وغير المذهب، قالوا وتجب الإعادة وتوصف صلاته بالصحة على الصحيح. طب ليش تجب الإعادة؟ قالوا لأن هذا عذر نادر، ودي قاعدة مهمة جدا خذوها عندنا في المذهب ستسير معنا كثيرا، لو كان العذر نادرا عندنا في المذهب. فعذر نادر يعني ايش؟ هذه المسألة تتكرر كثيرا، يعني واحد من ينقل الطهورين قالوا هذا عذر نادر انه ما لقيش ماء ولا لقى تراب او يكون في مكان لا يستطيع انه يتوضأ فيه، هذا عذر نادر. والعذر النادر لا يسقط به الواجب عندنا، فيجعلونه يصلي حسب حاله، لكن لما يرتفع هذا العذر لابد يعيد الصلاة. وضابطها عندنا هم ينظرون، لو كان العذر نادرا فلا يكتفون بالأداء، يؤدي العبادة حسب حاله لكن يعيد، ولو كان العذر غير نادر يبقى خلاص سقط عنه هذا الواجب فيؤدي العبادة ولا يعيد. فالذي يجعلونه قالوا بأنه يعيد لأن العذر هذا نادرا. وطبعا في وجه ثاني عندنا في المذهب قال فيه المزني بأنه يصلي ولا يعيد حسب حاله، وهذا هو الراجح الحق. الراجح بأنه إنه إن لم يجد فاقد الطهورين، لم يستطع استعمال الماء ولا التراب ولم يتمكن منهم فيصلي حسب حاله ولا يعيد، لا يكلف الله نفسه إلا وسعه. قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فقد أدى ما عليه وليس له عليه الإعادة. وهذه طبعا يعني لا من السنة أدلة سنتعرض إليها إن شاء الله، لكن لأن ستأتي في بعض الفروع. لكن هنا قال وتجب الإعادة وتوصف صلاته بالصحة على الصحيح، والدليل على اشتراط الطهارة يعني صلاته صحيحة. وهي كانت تكون صحيحة؟ لا صحيح في وقتها، هي صحيحة ما يقدرش يقول بالصحيحة، لابد يقول إن الصلاة صحيحة للمصلى حسب حاله، لكن يأمره بالإعادة قالوا لأن العذر نادر، لأن في أحيانا في أوقات أخرى لن يأمروا بالإعادة. أنت أيوة بإيد إيدك إيدي لو ينفع؟ طب يعني تكتب خذ هنا شو تعرف؟ شيخنا وليد أصلا عندهم العذر النادر لا يأتي بالملوك مرة أخرى إلا إيش عفوا؟ يعني ليه ما يرون أن العذر النادر يعني هل ليه أصل في السنة العذر هذا العذر؟ هو لما يقول لما يكون العذر نادر فشيء مؤقت فيعني هيرتفع، فأنت الآن لا هم فرقوا بين العذر النادر والعذر غير النادر. قالوا العذر غير النادر خلاص ما مستمر معاك، يعني أنت ما تستطيع مثلا واحد أصيب بشيء فمش يقدر إنه جبيرة أو شيء أو كلام، فخلاص هو في جاء الرخصة فيها. لكن لما يكون العذر نادر فسيرتفع، فليس لك هنا أنك قالوا ليس لك أنك تترخص بذلك. يعني لو الامر ده هيتكرر يعني مثلا مريض لفتره ده ما يعتبرش نادر بالنسبه له يعني نعم خلاص. لكن طبعا هو لو واحد طب قاعد بطول في مكان في اوضه محبوس مش هيطلع منها، هيصلي هيتوضى ازاي والميه مقطوعه مثلا؟ لكن هو انا بتكلم هم ليه عندنا قالوا ان النادر لا يعتد به، في قاعده عندنا النادر لا يعتد به، فالشيء النادر ليس له حكم، فبالتالي اعتبروا ان ده عذر نادر فتصلي لكن تعيد ما دامت الصلاه عندك لان هذا عذر نادر. طيب نقول الطهاره عندنا طهارتان، طهاره حكميه وطهاره حسيه. لذلك وقال الطهاره من الحدث والنجس. طهاره من الحدث هذه الطهاره الحكميه. الحكميه يعني ايش؟ يعني ان هو انتقد الحدث الأصغر جاء بسبب أنه انتقد الوضوء، أو الحدث الأكبر جاء بسبب الاحتلام أو الجنابة، هذه طهارة حكمية حكمها، لكن هو ما أصاب نجاسة، ما في نجاسة عينية عنده، هو ما في، هذه سمى طهارة حكمية، يعني هو لابد أنه يتطهر للحكم لأن الشرع أمره بذلك. قال الله تعالى وهذا الدليل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر آيات سورة المائدة، فهذه تسمى طهارة حكمية، حكم الله عز وجل شرعا إذا قمت للصلاة أنك تتوضأ، مع أنك ليس عندك نجاسة. هذه هذا الفارق بين الطهارة الحكمية والطهارة الحسية. الحسية أنه يصيب نجاسة في البدن، في الثوب، في المكان المحل اللي تصلي فيه، فلا بد من إزالة سنأتي. لكن الطهارة الحكمية هي الطهارة اللي هي يعني حال المرء، ما هي الطهارة الحكمية؟ حال قام به المرء أو حال قائم بالمرء يمنعه من صحة الصلاة، يبقى هذه معنى الطهارة الحكمية. حال معين، إيش هو الحال؟ إنه حدث أصغر أو حدث أكبر، حال قام به المرء أو قائم بالمرء يمنعه من صحة الصلاة، هذه معنى الطهارة. الحدث طهارة الحدث أو الحدث. لا ما هو اللي هي طهارة حكمية، ما هي هي طهارة حكمية. ما هو رفع اللي هو نعم التطهر، لكن إيش هو الحكمة طهارة الحكمية؟ هنا حال يمنع، حال قائم بالمرء يمنعه من استباحة الصلاة، حال قائم بالمرء يمنعه من استباحة الصلاة. الأدلة على ذلك كما قال المؤلف، قال تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية وغيرها، وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. فلو صلى بغير طهارة وكان محدثا عند إحرامه لم تنعقد صلاته عمدا، عامدا كان أو ناسيا. يعني هو لو كان غير متطهر وكبر ليصلي لم تنعقد الصلاة، أصالة لم تنعقد الصلاة، عامدا كان أو ناسيا. حتى لو كان ناسيا كبر ويدخل في الصلاة ثم تذكر أنه غير متوضئ فهذه الصلاة لم تنعقد. وإن أحرم متطهرا كله أيوة قلت تعالى سوري. طيب طيب ده رفع الإثم، لكن لو أحرم نسيا أنه متوضئ هل انعقدت الصلاة؟ كيف انعقد وهو مش متوضئ؟ رفع عن أمة الخطأ والمثال المستكره عليه، هذا رفع الإثم ليس الحكم. أن ربنا لا يؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت سبحانه وتعالى، فرفع الإثم. لكن المسألة ما تقول فقهية الآن الصلاة، ما احنا بنقول شرط في صحة الصلاة كبر ناسيا أنه متوضئ وتذكر أنه غير متوضئ فلم تنعقد الصلاة. قال وإن أحرم متطهرا ثم أحدث باختياره بطلت صلاته سواء علم أنه في الصلاة أم لا، وإن أحدث لا باختياره بطلت طهارته بلا خلاف. يعني دخل في الصلاة متطهرا ثم أحدث بطلت الصلاة سواء علم أنه في الصلاة أم لا، وإن أحدث لا باختياره بطلت طهارته بلا خلاف. يعني لم يكن في الصلاة ولكنه كان متوضئا ثم أحدث فانتقد هذه الطهارة. ايش يعني يقول لك انه سواء كنت في صلاه ام لا وانا كنت متطهر ثم انتقدت الطهاره خلاص سواء انا في الصلاه ام غير صلاه، يعني مش مقيد ان تكون في الصلاه. طيب وتبطل صلاته ايضا على المشهور الجديد لانتفاء شرطها، وفي حديث رواه ابو داود وحسنه الترمذي، وفي قول قديم يبني اذا تطهر واحتجوا له بحديث ضعيف. هذه المساله يعني اللي هي لأنه توضأ ثم دخل في الصلاة ثم انتقد الوضوء فخرج فتوضأ فرجع، يبني أم يستأنف؟ يعني يبني ده يبقى يستأنف، يبني إنه يبني حتى من البناء يبني على شيء موجود، فالبناء هنا يبني يعني يكمل على ما بدأه قبل انتقاد الوضوء، ويستأنف أن يبدأ من أول وجديد. والصحيح أنه يستأنف، الصحيح أنه يستأنف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فكاد أن يكبر، وفي رواية أنه كبر فتذكر أنه على غير طهار فذهب، قال مكانكم فذهب فتوضأ، وفي رواية اغتسل فيما أذكر الآن ورجع رأسه يقطر ماء ثم كبر وصلى بالناس. في خلاف هنا هل هو كان قد كبر أولا فاستأنف فبنى أم صحيح أنه استأنف؟ صحيح أنه استأنف لأن النقض الوضوء ينقض الصلاة يبطل الصلاة، فلابد أن يرجع فيستأنف. ذلك هو قال في قول قديم يبني إذا تطهر، يبني يعني يرجع يبني. لو واحد كان في الركعة الأولى وانتقد وضوءه طلع توضى ورجع كأنه يكمل على الثانية، وهذا قوله ضعيف، حديث به ضعيف، لكن الصحيح هو أنه يستأنف. الشرط الثاني الطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان. إذا انتهينا من الطهارة الحكمية ندخل لا ما أنا بقول يستأنف يبتدي من أول جديد، يبدأ من أول وجديد، هذه في الصلاة. نعم الشيخ لا هو صلى وابتكر في نص الصلاه برده نفس الكلام يعني افتكر في الركعه الثانيه انه في متوضئ ما خلاص لازم يطلع اكيد لان هو الان كان دخل في الصلاه مش متوضئ الطهاره شرط في صحه الصلاه واللي بيقع فيه بعض الائمه للاسف انه يتذكر وهو امام انه مش متوضئ فيقبل بالناس الصلاه متحرج منه يخرج هذا احرم هذا وقع في الاثم الشرعي وهذا من الجهل لذلك الامام لسه الامام في الصلاه مش بالقراءه مش بقراءه القران بالفقه الاصل ان الامام يقدم لفقهه في فقه الصلاه مش مساله انه ربنا رزقه صوت طيب وهبه صوت طيب ولا ان هو يحفظ لا الاقدم الاعلم قبل الاحفظ نعم ان كان في خلاف لكن اذا كان من تساوف الحفظ يقدم الاعلم لا شك في ذلك لانه يعلم كيف سيتصرف فبعضهم للاسف يقول اكملت استحييت ان انا امشي صلاتهم صحيحه هم صلاتهم صحيحه صحت لكم ولم صح لهم في الحديث لكن لو علم المأموم أن الإمام قد انتقد وضوءه كمثلا سمع صوتا أو علم بأنه قد انتقد وضوءه فلا يحق له أن يكمل على ذلك لو علم بعد انتهاء الصلاة لا ما بعد انتهاء الصلاة خلاص صلاة صحيحة لو علم في الصلاة أن الإمام انتقد وضوءه في الصلاة لا يصح له أن يكمل معه والإمام لابد أن يكون فقيها إن تذكر حتى في أثناء الصلاة سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان يخطب الجمعة ثم أحدث فقال إن الله لا يستحي من الحاقة فساوت فنزل توضأ ورجع أكمل الخطوة عمر رضي الله عنه وارضاه فنقول هذه المسألة لا الاستحياء هنا مذموم بل لابد أن يخرج بل يحرم عليه ما فعله لو في الركعة الثانية شفنا والإمام خرج كان مش متواضع يأتي واحد من خلفه سيتقدم يستأنف هيكمل يستأنف ويكمل لا يبني يكمل يتقدم إمام هو يسحب إمام ويكمل يكمل لأن هم على طهارة هم صح فيكمل إمامهم معه طب أعمل إيه والله أحطه أهو هو الميكروفون تعبان شوية الله المستعان جزاك الله خير طيب يا جماعة عندنا في المذهب نعم الخطبة لابد يكون فيها على وضوء في المذهب نعم طيب الشرط الثاني الطهارة عن النجاسة قال في البدن والثوب والمكان مش عارف أبص طيب نعم يكمل هذه أعتقد للمأمومة أما البدن فلقوله تعالى والرجز فاهجر طيب إيش الأول النجاسة طهارة النجاسة دي الطهارة الحقيقية يبقى الأولى كانت الطهارة الحكمية الثانية الطهارة الحقيقية اللي هي إزالة النجاسة من على البدن أو الثوب أو المكان الذي يصلي فيه المرء إزالة جرم النجاسة عين النجاسة قبل الدخول في الصلاة وهذا واجب في الثوب وفي البدن وفي المكان طيب ايش هل الطهاره ما انتهينا منها الحكميه عبد الرحمن طهاره الطهاره الاولى الشرط الاول الوضوء والاغتسال اللي هو طهاره من الحدث الاصغر والاكبر مش قلنا دي الحكميه الشرط الثاني انت رحت فين لا بكلم ليها اسم برضه ما هي نعم الطهاره عن النجاسه هي مكتوب في البدن الشرط الثاني عندك في الكتاب الشرط الثاني الطهارة عن النجاسة في البدن الثوب والمكان هذه تسمى الطهارة الحقيقية طهارة النجاس الطهارة من النجس هي الطهارة الحقيقية من الحقيقة اللي هي إزالة عين النجاسة إزالة جرم النجاسة ما الحسية هي الحقيقية يا أبو محمد الحسية والحقيقية واحد كلها ألفاظ واحدة طهارة حقيقية وطهارة حسية الثانية الأولى طهارة الحكمية ما أدري تقف أشياء واضحة طيب قال بدأ الأول ثلاثة أشياء في الطهارة هذه الحكم العينية أو الحسية أو الحقيقية كلها عشان إيش أو الطهارة عن النجس النجاسة؟ قال في البدن، لقوله تعالى والرجز فاهجر، والرجز النجس، يعني أمر بأنك تهجر تترك النجاسة، هذا على العموم. قال في الصحيحين حديث منها قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. طب أين الشاهد من هذا الحديث يا عبد الرحمن؟ أولا أنت ركز معي، احنا نتكلم عن إيش؟ النجاسة الحقيقية الحسية اللي هي إزالة النجاسة، فهو نتكلم عن الثوب والبدن والمكان. بدأ بالبدن فاستدل بهذا الحديث، قال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هو يستدل هنا بوجوب طهارة البدن من النجاسة. أين الشاهد في هذا الحديث؟ هو الشاهد في الحديث أنه أمرها بترك الصلاة عند أقبال الحيض، وعند انتهائي أمرها بالتطهر فاغسلي ماشي عنك الدم وصلي. معنى كان بوجود الدم ده يعتبر مانع من موانع الصلاة. واحنا بنتكلم دلوقتي على الصلاة، ولا بنتكلم على مسألة وجوب إزالة النجاسة من على البدن. ركز افهم انا بقول لك ايه. اللي احنا معانا دلوقتي، اللي احنا انت بتقوله ده مش غلط، بس مش ده اللي احنا بنتكلم عنه الان. احنا بنتكلم وجوب إزالة النجاسة من على البدن، كلامي واضح؟ الحديث هذا استدل به على ذلك. اين الشاهد؟ يعني ايه الشاهد؟ فين في الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما قلته الآن وجوب إزالة النجاسة من على البدن؟ أحسنت، يبقى هذا الشاهد. قال اغسلي عنك الدم. طب أين الوجوب؟ أحسنت، وبيقول لها إيش كمان؟ لا اغسلي، والغسل أحسنت، الأمر بالغسل يدل على أنه نجس، لأنه قال اغسلي عنك الدم وصلي، يبقى لن تستصلي حتى تغسلي الدم، يبقى دل لك على أن هذا الدم نجس اللي على البدن، فقال لها اغسلي فعل أمر أولا، وفيه الغسل، الأمر بالغسل، والغسل لإزالة النجاسة، الغسل الأمر بالغسل لإزالة الشيء النجس، فدل ذلك على هذا الحديث بوجوب طهارة البدن قبل الصلاة. فهمت جت من ايه؟ عرفت الشاهد وكيفيه الاستدلال؟ شوف هنا الدم ده استدلال عمومي، هل نجاسه الدم عموما ولا الدم؟ لا طبعا، هو اجماع، مفيش خلاف في نجاسه الدم الحيض، يعني ما تكلمش فيها. لا يستدل بيه على نجاسه الدم عموما، لا، ما هو بعضهم قالوا بذلك انه، بس هو احنا لا خلاف بيننا فيه، حتى من خالف في نجاسه الدم ما فيش خلاف في نجاسه الدم الحيض، الخلاف كله في دم الجروح. لا، هذا الحديث أعم، لأن معروف أن الدم بين اللي خارج بين السبيلين ودم الحيض نجس بالإجماع، ما فيش فيه كلام، فليس هذا محل الخلاف، فهو هما بيستدلوا، لكن هو أعم، ليس في الدعوة أعم من الحالة، لأن الحالة اللي بتكلم عنها دم الجروح، خلاص في اتفاق على دم السبيلين ودم الحيض أنه نجس. هو هنا بيتكلم عن مسألة أخرى يا أخو، مش على الدم الآن، هو الدكتور كده، احنا نتكلم هنا على وجوب نظافة أو غسل، وجوب طهارة البدن من النجاسة حتى الصحيح اللي يصلي، هو ده اللي أتى به هنا، نتكلم على طهارة البدن، ما تشوش عليكم، يعني نشوف المسألة اللي احنا فيها، هو الأدلة هنا على طهارة البدن للصلاة، وجوب طهارة البدن للصلاة. قال ومن حديث القبرين إنهما لا يعذبان، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه دون باقي المعاصي، وقد جاء تنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، عافانا الله الحليم من عذابه. يبقى هذا حديث إنهما لا يعذبان وما عذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. قالوا كان لا يستنزه، يعني كان لا يستنجي من البول. إما بعضهم قال بأن البول كان يرتد عليه، في روايات يرتد على ثيابه فتنجست، وإما أنه كان لا يتنظف من البول، يعني يستنجي فيتنزه من البول، فدل ذلك على أن عيش عذب بوجود النجاسة على بدنه، بأنه ترك النجاسة على بدنه. طبعا هذا الحديث بعض يستدل به على وجوب إزالة النجاسة، عموما خارج الصلاة. طبعا دي محل خلاف ليس تعنينا الآن عشان ما مشكل عليكم, يعني احنا نتكلم عن الصلاة فهم تعذبوا لأنهم في الغالب صلوا على النجاسة, لكن هل يجب على المرء خارج الصلاة إن أصابته نجاسة أن يسارع في الإزالة أم لا؟ محل خلاف, بل الجمهور على أنه لا يجب على الوجب عليه مباشرة على الفورية, لكن لو أراد الصلاة فيجب. فهمتم الفارق اللي احنا نتكلم عنه, وأن خلت المسألة ليست معنا هنا. يبقى هذه الأول طهارة البدن, يعني هو الحديث ده شفنا أنه كان بيصلي لكن كل صلاته لا هو مش كان بيصلي فقط, هو كان لا يستتر من بوله, إما أنه هو كان بيترك البول يرتد عليه فكان يتنجس الثوب أو البدن وطبعا كان فعذب بذلك, أو أنه كان يستنزه من البول. هو الاستدلال هنا على أنه إيش؟ على طهارة عدم طهارة البدن. وإن كان طبعا أنت ممكن تشكي عليه مشكلة تهدلنا المسألة دي كلها, بأنه بعضهم قال إن كان إنه مر على قبر مشركين, يعني دولك ما كانوش مسلمين أصالة. أحسنت, يبقى هذه إيش؟ أحسنت, فهذا يهد المسألة هذه. فالمهم يعني المهم إنه عذب بهذه بعدم طهارة البدن, حط عليهم الجريمة فقال لعل يخفف عنه ما لم يلبسه, والنبي صلى الله عليه وسلم لن يحب لن نعم يعني هو برضه معلش قول طب ايش الاشكال؟ الاشكال هو دلوقتي نعم متعمد ان هو يفضل عليه نعم هو عذب بسبب ذلك, قلنا كان لا يستنزه من بوله, اما على تفسير انه لا يستتر البول يرتد اليه مره اخرى فينجسه, او كان لا ينظف نفسه من بعد البول فكان طبعا اما هو يعذب. انت دلوقتي بتسال في المتعمد ولا غير, يعني هو ناسي على طول قال انما يعذبان فاما احدهما فكان دي على كان بيفعل تمام اه يعني هو كان بيفعل ذلك. هذه مساله عظيمه جدا, مش عالم يستتر في روايه يستتر ما قلنا, وفي روايه يستنزه يقول يستتر اللي هو كان بيرتد اليه فيصيب ايضا ثوبه او بدنه ممكن يستتر برضه. بعدهم قالوا انه كان يتخلى يعني يتخلى في امام الناس, كل هذه روايات, لكن خلينا ناخذ الروايات المتفق عليها كمان ايضا اللي هي تعنينا في الاستدلال هنا عشان يعني اللي هو اتى بها المصنف. يبقى هذا فيش هذا في البدن. قال واما الثوب فللايه الكريمه وثيابك فطهر, وما قال هنا يقصد وثيابك فطهر استدل به على العموم, وطبعا هذه أيضا محل خلاف لأن الملكية طبعا لا يوافقون في هذا الكلام. الملكية لا يرون بأن هذا شرط من شروط صحة الصلاة, ويرون الأدلة التي جاءت أدلة عامة عام من الدعوة, لكن لا ندخل الآن في المذاهب الدرس على المذهب الشافعي فقط. فقال فالثوب للآية الكريمة وثيابك فطهر, وفي الحديث في دم الحيض يصيب الثوب, جاءت المرأة تقول يا حسين دم الحيض يصيب الثوب, قال ايش؟ ثم اغسليه بالماء, فامرها بغسل الثوب من دم الحيض, فلما امر بالغسل دل ذلك على انه لابد من طهارة الثوب حتى تستطيع ان تصلي. قالت اما احدهن فليس كم لم يكن لها الا ثوبا واحدا تحيط فيه وتصلي فيه. هذا يدل على شدة فقر الصحابيات الجليلات يعني رضي الله عنهن جميعا, ما كان عندها ثوب او اثنين بالكثير فقط, فكان عندها اشكال في الحيض, ممكن هذا الثوب كانت تغسله حتى تستطيع ان تصلي به. غفر الله لنسائنا ولنا ايضا. فنقول هذا في طهارة اما الثوب. قال واما المكان ايضا استدل على الثوب بحديث اخر, حديث من على لزوم طهارة الثوب, حديث الصبي الذي بلى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم, فأمر عليه السلام بماء ينضح, نضح الماء ولم يتركه بذلك, فنقول كان لم يأكل الطعام فنضح عليه بالماء. بس ممكن يشكل عين على إيش أصوليا؟ لا مش إنه طفل, عايز ناس بصحصحة معانا. هو إيش اللي حدث في الحديث هذا؟ النبي كان يحمل الطفل ثم بال الطفل عليه فأمر عليه السلام بماء فنضح, هذا ايش يسمى اصوليا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يغسل من باب ايش هذا؟ من الأدلة أصولية من باب الأدلة. أحسنت، فعل. فممكن يشكل عليها يقول إيش الفعل لا يدل على الوجوب، صحيح؟ ممكن، ممكن الفعل يقول يشكل عليه ويقول نعم، لكن نقول الأصح منها الحديث الذي جاء به المصنف على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة تسأله عن الثوب يصيبه دم الحيض فقال حكيه ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء ثم تطهري، فقال كيف تطهر؟ قال سبحان الله تطهري، إلى أن جذبتها عائشة رضي الله عنها وبينت لها كيف تتطهر. طيب هذا في الثوب، وأيضا يستدل بحديث آخر في الثوب، هو مش في الثوب، هو يعني ناسف، هو إيش؟ أحسنت، النعل. وطبعا إشكال كبير جدا هذا الحديث، عنده مشكلة عندنا في المذهب سأبينها يعني في مسألة إن أصابته، إن رأى النجاسة أثناء الصلاة أو علم بالنجاسة أثناء الصلاة، فهل يبني أم يستأنف؟ يعني سنأتي إليها، بس خلينا أن ننتهي من هذه الطهارة، الطهارة الحسية. قال حديث النعلين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فجاء فثم صلى خلفه الصحابة ثم خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم فقال لماذا فعلتم؟ قالوا رأيناك تفعل ذلك ففعلنا. فقال قد جاءني جبريل أخبرني أن في نعلي قدر أو أذى، فوجه الدلالة بأنه لما علم أن فيه نجاسة خلعه، دل ذلك على وجوب طهارة الثوب، النعل يحمل على الملابس الثوب أيضا من النجاسة. يبقى انتهينا من البدن والثوب. قال وأما المكان فلقوله صلى الله عليه وسلم لما بال أعرابي في المسجد قال صل صبوا عليه ذنوبا من ماء، قال حديث صحيح متفق عليه. طيب هنا الأعرابي لما دخل وبال في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا عليه ذنوبا من ماء، ليش؟ ليطهر المكان، صحيح؟ ليطهر المكان، فدل ذلك على وجوب طهارة المكان. ثم بين أن هذه المساجد لا يفعل فيها كذا وكذا وإنما لذكر الله وللصلاة ولغير ذلك، فدل ذلك على إيش؟ على وجوب طهارة المكان أو المحل الذي يبد أن يصلي فيه المرء من النجاسة. طيب إحنا طبعا عندنا امتحان طهارة، صحيح؟ وإنت بتذكره عارفش ولا لا؟ أنت بتذكر عبد الرحمن، صح؟ طيب هتعمل ايه في الحديث دوت الان؟ الحديث ده قال ذنوب من ماء، سجل يعني حاجه كده جردل صغير. طب لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم القى بذنوب من ماء على هذا المكان اللي فيه بول نجاسه، ما هي سنجس، مش ده اقل من قلتين؟ بس الماء في بول تدفق فيبقى لو اقل من قلتين هو يتطهر. حل اضبط، مش قلنا شيخنا ان احنا إذا تتمع على النجاسة يطهر أما العكس. أيوة كده حلو التفصيل ده، اللي هي إيش حق؟ هناك فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. فأنا بس بذكركم عشان شوف بتذكروا كويس ولا عشان الامتحان. ورود الماء على النجاسة، لما الماء يأتي على النجاسة سيدفع النجاسة، فلو كان حتى قليلا لننزلوا أقل من قلتين لكن تطهر المكان، بخلاف ورود النجاسة على الماء. لو جبت قارورة بول عزك الله وصبتها جوا جرد الماء، أنت صبتها بيدك نجست الجرد خلاص لأنه أقل من القلتين، وهذا اللي أنا قصدته الآن حتى لا يركب. الحالة دي النجاسة بالماء لازم يكون في مصرف للماء لأصل النجاسة. إيش المصرف؟ يعني زي مثلا الحيطة دي مثلا النجاسة فمين عليها مياه؟ المياه بقت الأرض كلها، هل المياه بقى طالب برد؟ يعني الطهر ده المقصود بالنسبة لها. لا تاني معلش، غير اللي احنا قلناه. يعني الحيطة كلها يعني جه عليها نجاسة؟ عليها يعني الدواء عليها، ورمينا كلها احنا مياه. المياه بقت الأرض، حكمها ايه؟ لا خلاص، ما هي المياه لها قوة الدافع، فأتت على الـ على الـ على الماء، زي ما حدث مع الأعرابي الآن، جاءت قوة الدافع حللت هذه النجاسة وذابت في الماء طهرت. دفعتها فأصبح المحل طاهر، وهذا الذي حدث مع الأعرابي. النبي طلب ذنوبا أو سجلا من ماء ليطهر به المكان، لأن قوة دفع الماء في على النجاسة غير العكس. طيب قال وأما المكان خلاص، فإذا عرفت هذا فاعلم أن النجاسة قسمان، نجاسة واقعة في مظنة العفو ونجاسة لا يعفى عنها. الله أكبر. فقال إذا عرفت هذا فعلم أن النجاسة قسمان، نجاسة واقعة في مظنة العفو ونجاسة لا يعفى عنها، وهذه مسألة مهمة سيتكلم عنها الآن. هناك نجاسة معفو عنها ونجاسة غير معفو عنها. نجاسة المعفو عنها كما سنوي التي لا تدرك بالطرف، نعم وجيد الإجابات أنا بقرأ على الغفرة بس متأخر جزاكم الله خير، ونجاسة تدرك لا تدرك بالطرف فهذه ليس غير معفو عنها. هنا سيفرق النجاسة المعفو عنها والنجاسة الغير معفو عنها. قال فالنجاسة غير المعفو عنها يجب اجتنابها في الثوب والبدن والمكان. يبقى النجاسة الغير معفو عنها، وهذه سيقدرها بالعرف عموما، قال لا يجب اجتنابها في الثوب والبدن والمكان. فلو أصاب الثوب نجاسة وعرف موضعها غسلها وجوبا لابد أن يغسل، فلو قطع موضعها أجزاءه ويلزم ذلك إذا عجز عن الغسل. يعني الآن هو لابد يغسل الثوب أو البدن أو مكان، خلينا في الثوب، جاءته عليه نجاسة ماشي، لو علم بأن في نجاسة جاءت عليه يجب عليه الغسل لو أراد أن يصلي، لو أراد أن يصلي يجب أن يغسل. طيب ما وجد مكان فيه ما يغسل، لكن عرف هو الجزء كده موجود، ف وجد أنه ممكن، قالوا يجب عليه إن لم يغسل يقطع هذا الجزء، يقطع هذا الجزء بشرط، قالوا لو قطع موضعها أجزاءه ويلزمه ذلك، بل يلزمه القطع إذا عجز عن الغسل، وكان الباقي يستر العورة. يعني لو كان الجزء اللي يقطعه لا يكشف العورة، ممكن يقطع جزء هنا فيكشف عورته، فإذا كان الجزء هذا اللي سيقطع لا يكشف العورة فيقطع، وكان الباقي يستر عورة بشرط أن لا ينقص من قيمته بالقطع أكثر من أجرة الثوب. يعني لو كان الجزء اللي هيقطعه هيؤدي إن الثوب ثمنه يعني ينقص أكثر من لو اشترى ثوب آخر، قالوا لا لا يقطع، لكن لو كان الجزء اللي سيقطعه ينقص من قيمة الثوب أقل من لو أراد يعني يستأجر ثوب آخر يلبسه، فهنا قال لا يقطع ويؤجر ثوب آخر يلبسه. يعني ممكن يستأجره الثوب يعني يصلحه هذه أو تلك، لا لأنه هو الأصل يستأجر، لأنه الآن هو ممكن ما يقطعش ويستأجر، فلو كان الاستئجار إذا كان القطع سينقص قيمة الثوب أكثر من الإجارة لا يستأجر. وإن لم يعرف موضعها من البدن والثوب، هذه إشكالية. طيب لأن هو علم أن في مكان نجاسة ونسي، علم بأنه النجاسة الثوب أصابه نجاسة لكن نسي المكان، يعني كأنه مثلا كان ماشي ونزلت عليه شيء في نجاسة ثم بعد ما مشي نسي البقعة فين بالضبط، هو علم أنها في الثوب نزل لكن نسي، قاعد تذكر نسي مكان، قال سواء الثوب أو البدن، حتى عرف أنه على نزل على دراعه أو على إيده أو في جسده بدنه، قال وجب غسله كله، لابد غسله كله ولا يجزئه الاجتهاد. هو يغسل الاجتهاد إن كان غلبة، إن كان لا يعلم أين المكان فلا يجزئه الاجتهاد، يعني لا يجتهد حتى يعلم إلا إذا غلب على ظنه، يعني رأى أثار للبقعة مثلا في الثوب وعلم أن هذه غلبة ظن، تنزل منزلة اليقين فيغسل هذه، أو رائحة اشتم الرائحة كما قلت أو اللون كما قلت، لكن إن لم يستطع فلا مش لا يجتهد في أي مكان، لأن عندنا الكلام لأبي العباس أبو العباس قال يجتهد في أي موضع ويغسل الموضع ده خلاص، هذا قول ضعيف حتى أو وجه ضعيف عندنا. ذاك وهنا قال إيش؟ ولا يجزئ الاجتهاد، يجب عليه أن يغسله كله، يجب أن يغسله كله. ولو أصاب طرف ثوبه أو عمامته نجاسة بطلت صلاته، يعني لو كان يصلي والطرف الثوب طويل أو عنده عمامة من عمامة طويلة وليها ذؤابة وتتحرك فتحركت لمست نجاسة، أو الثوب طرفه لمس نجاسة بطلت الصلاة عندنا، سواء كان الصائب يتحرك بحركته أم لا. هذه مسألة مهمة عشان يرد على الأحناف، الشيء المصاب يعني اللي أصابته النجاسة الصائب، يعني لو كان لا نفرق عندنا بين إن كان هذا الشيء واحد لابس مثلا ثوب طويل أو امرأة وجيف ديل الثوب فيه نجاسة وهي تعلم. طيب لكن هي لما بتركع وتسجد هذا الجزء الزائد من الثوب لا يتحرك لأنه طويل لا يتحرك. نحن لا نفرق بين هذه الجزئية بخلاف الأحناف. الأحناف يقولون إن تحرك هذا الجزء بتحرك المصلي يبقى كأخذ حكم المصلي يبقى صلاة بطلت. لكن إن لم يتحرك هذا الجزء من الثوب كان طويلا أو عمامة طويلة بحركة المصلي فلا تأخذ حكم المصلي فكأننا يصلي متصل بنجاسة. نحن عندنا نقول ذلك المذهب ما دام قد حدث في طرف الثوب أو العمامة أو تأكد أن فيه نجاسة سواء يتحرك باتصاله بحركة المصلي أو لا يتحرك الصلاة بطلت لأن الثوب أصلح فيه نجاسة. طبعا مع العلم لما حتى مع الجهل لو علم بعد الصلاة سنبين سيسقط. أنا أتكلم نعم مع العلم شيخ معيشة مش النجاسة على الثوب لازم يبقى يتوبزها ثلاث حاجات إن هو يما يطور يتشم يطور أصدرها كده. طيب يعني المهم إن في نجاسة لا بتكلم غير الثلاثة دول معفو عندهم ده صح. ما النجاسة تعرف باللون بالرائحة أو يطور أصدرها بالطعم. النجاسة لون ورائحة وطعم غير كده معفو عنها مش معفو. انت بتقولها كيف اعلم النجاسة الجرم في جرم انت لو فتحت لنا مسألة تانية الان في جرم النجاسة العين لما بتشيل العين ممكن يتبقى لون او يتبقى اثر. الاثر هذا مش الاثر اللون اللون او رائحة او طعم هذه ايضا من النجاسة الا ان يتحول اللون لاثر. وهذا موجود في دم الحي النبي صلى الله عليه وسلم بيانه ان تحط وتقرصه تغسله وان انتهى ممكن يبقى اثر هذا معفو عنه. الاثر غير اللون. اللون بيبقى باين كلون لكن ممكن من شده الغسل الشيء يبهت بقى اللون يبقى اثر فقط اثر هذه معفو عنها انت تتكلم عنها. لكن ما دام في لون لان اللون جرم اللون دلاله على وجود لسه ما زال عين النجاسه والرائحه والطعم. قال ولو قبض طرف حبل. بصوا انا في ثلاث ضوابط عشان في المساله ديت الكلام اللي هياتي الان. ما الذي يمنع من صحه الصلاه في النجاسه؟ ان تكون متصل مباشره بنجاسه او ثانيه تكون حاملا للنجاسه او الثالثه متصل بما هو ملامس للنجاسه. سريعا نجاسه يبقى على البدن نجاسه او الثوب نجاسه أنت لا مباشر للنجاسة هذه الحالة الضابط الأول بطلت الصلاة أو أنت تحمل شيئا نجس. يعني إيش إيش مثلا منديل نجس قارورة بول نجسة واحد ودي ممكن تحدث. واحد رايح يعمل تحليل وأذن عليه الظهر ومع التحليل في كيس راح حط الكيس في جيبه وقف صلى سنتقدي ممكن ما يأخذها انتبهش بيها ويفعل ذلك. والثانية والطفل اللي هو عارفه الحفاظة ومعلوم ان الحفاظة نجسة فيها نجاسة فأنت حامل لمن يحمل النجاسة لأن أو حامل للنجاسة معه. والثالثة انك متصل بما هو نجس. يعني واحد الآن ماشي بيفسح الكلب عندنا في المساء وراح أنزل عليه المغرب وعايز يصلي فراح حاطط الكلب في الإسورة اللي هي الصورة والكلب راح ربطه في ايده وقف صلى في الجماعة برة معه والكلب موجود بس هو عشان ما يروحش منه الكلب ابو 20,000 جنيه او 100,000 جنيه فراح حطه في ايده. الان هو عندنا الكلب نجس في المذهب فهو يصلي الان ومتصل بايش بنجاس فهذه صلاة باطلة. هو التاني حامل النجاسة. الحالة الأولى خالص. الأولى النجاسة على بدني. ما في فرق مباشرة النجاسة وفي فرق إنه حامل للنجاسة وإنه متصل بما هو نجس. ثلاث أشياء خذوها عندكم ضوابط. هي دي اللي تبطل عندنا الصلاة. مباشر حامل للنجاسة متصل بما هو نجس. متصل بما هو نجس. الروايات الألف الفروع سيتكلم عنها عشان نمشي بسرعة. قال ولو قبض طرف حبل أو شده في وسطه وطرفه الآخر نجس أو ملقى على نجاسة ففيه خلاف. يعني عنده طرف حبل في وسطه وطرف الآخر للحبل نجس أصلا أو ملقى على نجاسة، الطرف الثاني رماه في البلاعة عزكم الله اللي فيها نجاسات أو رماه في مكان في الشارع فيه نجاسة ففيه خلاف الراجح في الشرح الكبير والروضة البطلان كالعمامة، والثاني لا تبطل والله أعلم. قال الرافعي في الشرح الصغير وهو أوجه الوجهين ولو كان الحبل في يده هنا أو شده في وسطه وطرفه الآخر مربوطا في عنق حمار وعلى الحمار حمل نجاسة ففيه خلاف، والأولى عدم البطلان لأن الحبل والنجاسة واسطة. انتبهوا بقى هذه الحالة الرابعة اللي هي ليست نجسة، إن اتصل اتصال غير مباشر بنجاسة. يعني مثلا أجيب لكم إزاي، مع الكلب هو راح ربط الكلب في الشجرة أحسنت، والشجرة خد الطرف الحبل ربطه في إيده، هو كان فقيه شافعي فقيه قال لك أنا كده بصرت أطبطر، فراح ربط الحبل في الشجرة في إيده والشجرة للحبل، فهو الآن هو متصل بإيش؟ بالشجرة، والشجرة هي المتصلة بالكلب، فهنا هذه لا تبطل صلاته لأنه هو متصل مباشرة بغير نجاسة. أنت فهمتم؟ ومنها يحمل كما قال الآن الحمار مش نجس، لا ما هو الحمار مش نجس، هو قال الحمار حامل للنجاسة، ودي نفس اللي أنا قلت لك الآن، هو حطها في الشجرة والشجرة على الكلب، هو برضه متصل بالحمار والحمار هو اللي حامل، فهو هنا قالوا إنه لا يتبطل لأنه هو متصل بالحمار. ولو صلى على بساط تحته نجاسة أو على طرفه نجاسة أو على سرير قوائمه على نجاسة لم يضر. طبعا دي أصرح شيء لو صليت في الشارع، طريت تصلي في الشارع وجيت صلاتك فرشوا في العيد ولا فرشوا في الجمعة وراحوا فرشين على البلاعة، وبعض الناس يقول لي أنا صليت تحت البلاعة، والبلاعة فيها نجاسات، لكن هو الفرش على إيش؟ أنت صليت على الفرش والفرش تحته نجاسة لا يضرك، لا يضرك إلا إذا كنت طبعا بشرت النجاسة، فهذه عندنا لا إشكال فيها. هذه مسألة يعني إنه قال إيش، ولو صلى على بساط تحته نجاسة أو على طرفه نجاسة، طرفه يعني إيش الآن؟ يعني السجادة اللي هتصلي عليها كبيرة فيها أطرافها فيها نجاسة، المهم أنك لا تسجد ولا تركع كما سيأتي معنا الآن على هذه النجاسة، لكن لو على الأطراف البساط التي أنت لا تباشر عليه الصلاة هذا لا يبطل الصلاة. وعلى سرير قوائمه على نجاسة، يعني أنت بتصلي على سرير أو شيء مرتفع لكن تحته في نجاسات هذا أيضا لا يضر. طب أكثر شيء، ولو كانت نجاسته تحاري صدره في حال سجوده أو غيره فوجهان الأصح لا تبطل صلاته لأنه غير حامل للنجاسة ولا مصلي عليها. ولو صلى يبقى خلاص، لو هو يصلي وبس النجاسة مقابل الصدر أو عند الركوع أو عند السجود فهذه لا تبطل كما قلنا، لأنه ليس مباشر ولا متصل لا حاملها ولا متصل بها، ثلاثة أشياء اللي قلنا عليهم. قال ولو صلى وحامل نشابا، النشاب ده اللي هو اللي الأسهم اللي بتضرب بيها، وطبعا دي ساعات بتتعمل من من من من من أشياء العظام الميتة أحيانا، يعني اللي هي الرمح والمشروع الأسهم والأمل. فهنا قال لم تصح صلاته إن كان هذا النشاب اللي هو الأسهم معمول من عظم الميتة فهي نجسة. فهنا لو هو بيصلي رجل بيتمرن وحط على كتفه النشاب هذا اللي هو اللي فيه الحامل اللي فيه الأسهم وصلى بها لا تصح الصلاة لأنه حامل لنجاسة ولا لأجل الريش. وكذا لو كان في إبهام كشوان غير طاهر، الكشوان ده زي خاتم بيتحط في الرماية بيسحب بيه الخيط اللي هو بيرمي بيه الرمح، هي كلمة تركية عشان تبقوا عارفين، كشوان هذه كلمة تركية أصلها فارسي أيضا، هو عبارة عن خاتم يوضع في الإبهام بيسحب بيه اللي هو زي كده الخيط اللي هو خاط بالرمح عشان يرمي، والله أعلم. نقف عشان الصلاة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك.